بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس السادس: المعاصي وآثارها على العباد والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من مجالس الذكر، والتي هي بعنوان آثار المعاصي، إن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته أنه لما أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله رتب على الحسنات آثارا معنوية وحسية يجدها المسلم في حياته، ورتب على السيئات كذلك آثارا سيئة يجدها المسلم في حياته آثارا حسية وآثارا معنوية. فأما الطاعات فإن لها أثرا على حياة الإنسان، قد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك في كتابه، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، والمسلم يجد هذا ويشعر به في حياته، إلا أن للحصول على الآثار الطيبة من الطاعات شروط: أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها حضور القلب عند أداء العبادة. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإن المسلم يتحصل على آثار الطاعات كاطمئنان القلوب وانشراح الصدر ونورا في الوجه، وكذلك أن الصلاة تكون عونا له في أمور دينه ودنياه، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك فإن للسيئات آثارا حسية ومعنوية، وقد أجمل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآثار في كتابه الداء والدواء، وذكر أمرين مهمين ينبغي للمسلم أن يعرفهما، قال: بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا.

ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء. قال: وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ثم قال رحمه الله: وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح. إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم في أن كثيرا من الناس يغالط نفسه ويستمر في المعاصي ناسيا، متعلقا بنصوص الرجاء، ناسيا أن الله شديد العذاب، وأن الله عز وجل حرم عليه المحرمات ليتجنبها، كما قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر ما ذكر من هذه المقدمة المهمة. وهذين الأمرين المهمين اللذين ينبغي للمسلم أن يلحظهما وأن يعرفهما ويهتم بمعرفتهما، أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، فإذا عرف أسباب الشر تجنب الشر كله، وإذا عرف أسباب الخير تمسك بها. كذلك لا يغالط نفسه ويتمسك بنصوص الرجاء وينسى نصوص الوعيد. وأما آثار المعاصي فإنها كثيرة، نذكر بعضا منها مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. قال: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من نفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي في أبيات له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاص. ومنها حرمان الرزق، وجاء في المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلام،

وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قال ابن القيم: قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح والساكن، فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر؟ قال: الذنوب. قال ابن القيم: قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنهم فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح، أي للإبل، لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة، الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. قال ابن القيم: وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. قال رحمه الله: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. قال رحمه الله: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى أن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض، تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولابد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. فهذه بعض آثار المعاصي مما ذكرها ابن القيم في كتابه الدواء والدواء، فليراجع هذا الكتاب القيم وغيره من كتب ابن القيم رحمه الله. فالواجب على المسلم أنه إذا عرف هذا الأمر أن يحرص كل الحرص على طاعة الله عز وجل ليتحصل على ثمار الطاعات، ويعمل بشروط حصول ثمارها من الإخلاص والاتباع وحضور القلب عند أداء العبادة، ويتجنب المعاصي كلها إذا أراد أن تستقيم له حياته وأن يعيش مطمئن البال مباركا في عمره، ولا يكون سببا لفساد الأرض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.